الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث جبريل، ولازال حديثنا عن الركن الثالث من أركان الإسلام مع أول سؤال لجبريل حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. انتهينا من الحديث عن الركن الأول عن الشهادتين، ثم انتهينا من الحديث بإجاز عن الركن الثاني ألا هو الصلاة. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مواصلة لما ابتدأناه في اللقاء الماضي عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وبينت في اللقاء الماضي بالأدلة القرآنية والنبوية مكانة الزكاة في الإسلام، وفضل من أخرج زكاته. ونحن الليلة على موعد مع الشق الآخر ألا وهو الترهيب من منع الزكاة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سأفصل القول في الأموال التي يجب أو تجب فيها الزكاة، كالمال والذهب والفضة والزروع إلى آخر ذلك إن شاء الله تعالى. وتلبروا معي هذا الحديث، وقبل أن أذكر به فدعونا نذكر بآيتين. نذكر بقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. وقد وقف بعض أهل العلم عند هذه الآية وقالوا: لماذا خص الله الجبين والجنب والظهر بالعذاب؟ لماذا؟ ومنهم من قال: خص الله عز وجل هذه الأعضاء بالعذاب لأنها تشترك في جريمة المنع، فلو أن فقيرا جاء لصاحب مال وأراد الغني أن يمنع الحق، فإن أول ما يتغير في وجه الغني الجبين، يعبس الجبين، هذه أول خطوة، ينظر الغني إلى الفقير نظرة تمعر ونظرة سخط وضيق، فيتمعر جبينه ويعبس. فجزاء هذا العبث وهذا التمعر يعذب الله عز وجل هذا العضو أو هذا الجزء جزاء ما قدم في هذه الحياة الدنيا، فتكوى به أو بها جباههم. أول شيء يكوى في البدن لمن منع الزكاة الجبين. ثم إذا ما عبث الغني في وجه الفقير وفهرت اتفهر وجهه وتمعر جبينه يبدأ في الإعراض عن الفقير بجنبه، يتجه إليه بجنبه، يعني ينظر كذا ثم يبدأ يتجه عنه بجنبه حتى يوليه ظهره أخيرا وينصرف. فخص الله هذه الأعضاء وهذه الجوارح لأنها تشارك في هذه الجريمة وفي هذا الذنب العظيم، فتقوى بها جباههم، إذ أن الجبين هو أول ما يعبس في وجه الفقير، ثم يعرض الرجل بعنقه فيعطي الفقير جنبه، وفي النهاية يعطيه ظهره وينصرف. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم تدبر معي قول الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. تدبر القرآن، آية تستحق أن نقف أمامها طويلة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فلا يخرجون حق الله تبارك وتعالى ويظن أن هذا البخل سيزيد المال وأن هذا البخل وهذا الإنفاق فيه الخير، فليعلم يقينا، والذي يخبره بذلك هو الله، فليعلم بأن في هذا الشر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. انظر إلى النتيجة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، سيرثك الله عز وجل. نعم، إما أن تترك هذه الدنيا وإما أن تتركك الدنيا، إما أن تترك المال وإما أن يتركك المال، إما أن تفقد كل شيء أو يفقدك كل شيء بالموت أو بزوال المال، ولله ميراث السماوات والأرض، لن تخرج من هذه الدنيا بشيء. فالخير كل الخير في أن تخرج حق الله عز وجل، إذ أن الله صاحب النعمة وصاحب الفضل وهو ولي العطاء. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عليهم لعائم الله المتتالية، هم اليهود، أسأل الله أن يلعنهم في كل زمان ومكان وأن يغل أيديهم بفعلهم وقولهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، صاحب هذه القولة الخبيثة هم اليهود الذين قالوا في، قال الله عز وجل حكاية عنهم في سورة أخرى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي مقبوضة عن العطاء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، اللهم اغلل أيدي اليهود والعنهم بقولهم وفعلهم يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا إنك ولي ذلك والقادر عليه. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. انظروا ماذا أنفق ربكم أيها الناس منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص من ملكه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا بمقدار ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل لو أدخلت إبرة في بحر تنقص الإبرة من هذا البحر شيئا؟ كلا. انظروا ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء جل جلال الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللهم عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. وتذكروا معي هذه الأحاديث الصحيحة ليتعرف على خطورة منع الزكاة. وبكل أسف قد لا يتحدث الآن كثير من الدعاة والأئمة والخطباء في هذا الموضوع إلا في المناسبات، وربما يكون الحديث مبثورا ناقصا، إذ أننا نرى كثيرا من أبناء المسلمين الآن لا يعرفون مقادير الزكاة ولا يعرفون فقه هذا الركن من أركان الدين، وهو من العلوم الواجبة على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، إذ أن هذا ركن من أركان دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتدبر معي هذا الحديث جيدا، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب، وسوف أفصل الحديث عن زكاة الذهب إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار. هذا حديث في الصحيحين وهذا رواه مسلم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني لا يخرج الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أو صفائح في لفظ صحيح، فأحمي عليها في نار جهنم، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قد يكون من الموحدين بنص الحديث لكنه منع الزكاة، فإن طهره الله عز وجل بالنار لمنعه للزكاة ربما يقبل الله تبارك وتعالى فيه برحمة أو بقبوله في لشفاعة من الشفاعات، فيساق بعدها إلى الجنة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار، إنه هو العزيز الغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل: يا رسول الله، فالإبل الجمال، فالإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا صاحب إبل، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، بقاع قرقر بأرض ملساء مستوية. شوف الإبل كيف التي لم تخرج فيها زكاة شوف هتعمل فيك يوم القيامة أو في الصاحبة أنا سأمر أنا لكم العافية. يقول ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، يعني في أقوى ما كانت عليه وفي أجمل ما كانت عليه من هيئة، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. تطأه الإبل بأخفافها وتعضه الإبل بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم. قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أي بأرض مستوية أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، العقصاء التي التوى قرنها والجلحاء التي فقدت قرنها أي لا قرن لها، يعني في أكمل صورة كما كانت عليه في الدنيا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، والعضباء التي كسر القرن منها أيضا. تأتي هذه بهذه الصورة المكتملة تنطح صاحبها بقرونها وتطأ صاحبها بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل، فقال عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع، الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أزر. هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أزر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا وهذه الحالة هي له وزر، رجل ربط الخيل عنده رياء وفخرا فهي له وزر، ورجل أما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لن ينس حق الله في ظهورها ولا رقائها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواسها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، الطول الحبل اللي بتربط فيه الخيول، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين، شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد إلا كتب له عدد آثارها وأرواسها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي أو ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم والنسائي، وهذا اللفظ الذي ذكرت هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه رحمهم الله تعالى. حديث لو وقف مسلم أمامه وتدبره ما كان حالنا هكذا. يجب عليك في كل مال زكاة، الذهب، الفضة، الغنم، البقر، الخيل، حتى الحمر. وسنتعرض لذلك بالتفصيل في الأحكام إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. لكننا الليلة بصدد الترهيب من منع الزكاة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل، وهذا لفظ النسائي، ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار. والشجاع هو ذكر الثعابين، نسأل الله السلامة. وفي لفظ سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى: الشجاع الأقرع. وفي هذا الباب رواية الشجاع الأقرع في الصحيح، يعني الرواية التي وردت مع الصلاة ضعيفة لا تصح، لكن رواية الشجاع الأقرع في باب الزكاة رواية صحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له، أي ما الذي يمثل؟ ها؟ المال، المال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع ذكر الثعابين. وقال بعض أهل العلم: لماذا قال النبي عليه الصلاة ووصفه بأنه أقرع؟ قالوا: الأقرع هو الذي يتساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه، نسأل الله الستر والعافية. ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الحديث رواه ابن ماجه في سننه واللفظ له، ورواه النسائي بإسناد صحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم 751 طبعة المكتب، طبعة مكتبة المعارف، صحيح الترغيب والترهيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له، أي المال، يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي قرأتها على حضراتكم آنفا. وتنبر معي أيضا هذا الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه وهو يقول له: أنا كنزك أنا كنزك أنا كنزك أنا كنزك. والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. والزبيبتان والعياذ بالله قيل هما اللكتان السوداوان فوق العينين، وقيل غير ذلك، له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق العينين. والشجاع كما ذكرت هو نكر الثعابين. وفي الحديث الصحيح أيضا يؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم، تدبر هذا، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يعني بشدقيه، يأخذ هذا الشجاع بلهزمتيه يعني من شدقيه وهو يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي قول الله تعالى: في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية التي قرأت آنفا. والحديث هذا بهذا اللفظ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. تدبر والله العظيم أحاديث يعني تفزع القلوب الحية مخوفة. قمة الترهيب من منع الزكاة، وكم من أناس من الله عليهم بالأموال يتحايلون حتى لو يخرجوا زكاة الله عز حق الله عز وجل ولا حق الفقير، يتحايل يقول ما فيه يعني هل هناك مانع أن نخرج جزء من الضرائب للزكاة، أو هل هناك مانع أننا أخرج مجموعة هدايا للمسؤولين من أجل تيسير أعمالي وأحسبها من الزكاة، تحايل بطريق أو بآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير ويراقب أشد الترهيب. حق الله يجب عليك أن تخرجه، فإن الله صاحب الفضل وولي العطاء، هو الذي من عليك بالناس ومن عليك بالعافية ومن عليك بالنعم ظاهرة وباطنة. فإذا ما كنت فقيرا وأغناك الله شمت فقرك وضعفك وعزك. فالمسلم يتذكر فقره قبل الغنى وضعفه قبل القوة وذله قبل العز والتمكين، ولا ينسى أبدا فضل الله عز وجل عليه في أي لحظة أو حين. ومن أعظم الأسباب التي يمحق الله عز وجل بها النعم جحود النعمة. جحود النعمة سبب من أسباب زوالها والعياذ بالله. والجحود لا تظن أن الجحود متوقف على أن تترفض بلسانك فحسب أنك جحد للنعمة، كلا كلا. كما أن الشكر يدور على أركان فإن الجحود يدور على أركان. الجحود يدور على أركان، من أهم هذه الأركان ألا يحمد الله عز وجل باطنة، وألا يتحدث بنعمة الله عليه ظاهرة، وألا يستخدم نعمة الله في طاعة الله عز وجل. هذا هو الجحود. فإن من الله عليك بنعمة وأردت أن تشكر فاعلم أن الشكر يدور على أركان كما ذكرت في خطبة الجمعة. الأول حمد النعمة باطنة، الاعتراف لله بالفضل في قلبك وصدرك، والتحدث بالنعمة ظاهرة، تتحدث بالنعمة بالإنفاق وإخراج حق الله تبارك وتعالى، حق الفقراء. والركن الثالث أن تستغل نعم الله في طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر. لذا قال الله سبحانه اعملوا آل داود شكرا، ما قالش اعملوا آل داود حمدا. فالحمد، وانتبهوا لهذه اللطيفة، الحمد يدور على اللسان والقلب، على اللسان والجنان يعني القلب. أما الشكر فهو أبلغ وأعم من الحمد، إذ أن الشكر يدور على اللسان والجنان والجوارح والأركان. فالشكر أعم من الحمد، هذه لطيفة لابد أن يتنبه لها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الطبراني في الصغير من حديث سعد بن سنان، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث سعد بن سنان كما ذكر، ويقال بأنه أيضا من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانع الزكاة يوم القيامة في النار. أمر خطير جدا والله العظيم، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. أنت بتضيع رتب، تضيع رتب من أركان الدين. مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة اسمع إلا ابتلاهم الله بالسنين. بالسنين يعني ايه؟ بالفقر والشدة والضيق. الله أكبر، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا الحديث من معجزات البشير النذير. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا الحديث من معجزات البشير النذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. بالسنين بالشدة والفقر والضيق والقحط والضيق. وهذا ما تعيشه الأمة الآن. خذ تفصيلا لهذا الحديث في حديث صحيح، خذ تفصيلا لهذا الحديث في حديث صحيح. وآله وسلم قال وتدبر معي هذا الحديث الذي هو من أعظم معجزات النبي في عصرنا الحاضر. يقول الحديث عليه الصلاة والسلام: ما صلى عليه منكم إلا قلة صلى الله عليه وسلم. يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تحدث هذه الخصال على عهد النبي بنص الحديث: وأعوذ بالله أن تدركوهن. يستعيذ النبي بالله أن يدرك هذه الخصال المهاجرون. وفي لفظ: والأنصار، يا معشر المهاجرين والأنصار، خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. تدبر معي هذه الخصال. لم تظهر الفاحشة، وإذا أطلق لفظ الفاحشة يراد به الزنا على الراجح من أقوال أهل العلم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم صلى الله على محمد. الله أكبر. وكأن الله قد كشف الحجب للحديث فهو يحدث عن واقع نحياه الآن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ووقع ما أخبر به الصادق الذي لا انقطع عن الهوى. فشت الفاحشة، نعم ظهرت وأعلن بالفاحشة. ما قولك في هذه البيوت التي حولت الليل نهارا وشربت الخمر جهارا ووضع على حراستها رجال ليقضي الساهرون داخل هذه البيوت سهرات ممتعة حمراء في كل ما يغضب رب الأرض والسماء؟ كبرهاب مشهورة معروفة، بيوت الدعارة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأخرج الآن إلى شاطئ البحر مثلا، قد لا أسمي ما نراه فاحشة حتى أكون معتدلا منصفا، حتى لا يخرج بعض الشباب ويتهم من جلس بأنه الآن يرتكب الفاحشة. لكن من منكم يخالفني أن ما نراه ما هو إلا مقدمات حقيقية على أرض الواقع للوقوع في الفاحشة؟ لو كانت امرأته لذهب بها إلى بيته، لو كانت خطيبته لا يحل له أن يجلس معها ولا أن يخرج معها، فضلا عن أن يجلس إلى جوارها ملتصقا بها، فمه إلى جوار فمها، وأنتم ترون هذه المشاهد الجارحة في كل يوم بالنهار والمساء، فضلا عن الكبريهات التي ذكرت والبيوت التي يرتكب فيها الزنا والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أن القانون الوضعي لا بارك الله فيه ولا في وضعيه ولا في محكميه لا يجرم إطلاقا جريمة الزنا إذا جاء الزوج الديون ووقف أمام القاضي ليخرج زوجته من هذه الجريمة ويقول بأنه راض عما فعلت، فهي تخرج في هذه اللحظة، ولا يجرؤ القاضي مهما كان أن يجرم المرأة أو أن يحكم عليها أو على الزاني بشيء. سبحان الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زهر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غير اليهود والنصارى؟ محاكاة عمياء وتقليد سخيف لأهل الكفر والباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليست أحداث وتوصيات مؤتمر السكان منكم ببعيد. نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن ظهرت الفاحشة وأعلن لها في بلاد الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تعلمون أن في بلاد الكفر الآن مجلات جنسية حقيرة تعلن عن عناوين الدائرات والزانيات، تعلن المجلة تعرض كما هائلا من الصور العارية تماما. في أول زيارة لي دخلت سوبر ماركت عادي، فإذا أرى المجلات وضعت في وجه الداخل كما طوبى عندنا مثلا الكتب في مكتبة إسلامية، قلت سبحان الله ما هذا؟ قال هذا أمر عادي. قلت عادي، مجلات جنسية والعياذ بالله موضوعة، يعني تصدم بصرك عند دخولك للسوبر ماركت، هذا أمر طبيعي عندنا ما في شيء. ثم استفسرت من الإخوة قالوا: بل وبداخل هذه المجلات والعياذ بالله أوضاع شاذة، بل ووضعت فيها بعض العناوين للشاذين والشاذات، أعلن عن الزنا عن الفاحشة. فكانت النتيجة كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كل ما يروح مرض يظهر مرض. الآن في الميزانية الأمريكية كل عام عاوزين يخصصوا 4 مليار دولار لمكافحة مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز. 4 مليار دولار. عارفين ايه هو الإيدز؟ خلاص تم شخصوا مرض نقص المناعة، لكن إلى الآن حالات متزايدة جدا إلى يومنا هذا تهلك بسبب هذا المرض الخطير. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وعد الله عز وجل الذي قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تذكر هذه اللفظة أيها الحبيب، والله لو بحثت في كل قواميس اللغة على أن تأتي بكلمة مرادفة لكلمة الضنك ما وجدت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، الضنك أن تتحول كل وسائل الترفيه والرفاهية بين يديك إلى شقوة، إلى عناء، فلا تشعر بلذة ولا سعادة. ليه يا إخوة؟ لأن انشراح الصدر وطمأنينة البال وسكينة النفس لا يمكن على الإطلاق أن تجني هذا كله من بيت فاخر أو مركب فارغ أو طعام غني أبدا، ولكن انشراح الصدر وطمأنينة النفس وراحة البال أمر لا يمكن مطلقا أن يحصل إلا بمنهج الكبير المتعالي أبدا. قد ترى رجلا يركب سيارة فارهة ويسكن قصرا فاخرا ويلبس ثوبا أنيقا ويضع ضربانا ملفتا، ومع ذلك لو نقض ودقق لرأيته حزينا تعيسا. قال الحسن البصري: يأبى الله إلا أن يذل من عطاه، يأبى الله إلا أن يذل من عطاه. أنت في الظاهر تراه سعيدا، لكنك لا تدري ما بداخله، لا تدري ما بقلبه. انشراح الصدر وطمأنينة النفس وراحة القلب والبال نعم لا ينالها إلا المؤمنون الموحدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. انتبه، وليس ذلك إلا للمؤمن. صدق النبي، هذا حديث في صحيح مسلم. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنا ذكرت لكم قصة في شريف الإسلام وسعادة البشرية، قصة الرجل الأمريكي الذي قدر الله أن يدخل علينا وأنا في محاضرة في لوس أنجلوس ليعلن إسلامه، ولما سألناه قال بأنه رجل ثري غني، ولكنه ما شعر بطعم السعادة أبدا. ودخل إحدى شركاته على موظف مسلم، كلما دخل عليه رآه سعيدا فسأله عن سر سعادته، فقال الإسلام، سر سعادتي الإسلام. فقال فهل لو دخلت الإسلام كهذا أشعر بالسعادة التي تشعر؟ قال نعم. قال دلني على الإسلام، فدله على الإسلام وأخبره بشيء قليل عنه، ثم اغتسل وجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن إسلامه. وما أن وقف لينطق بالشهادتين لأول مرة في حياته إلا وبكى الرجل بكاء هستيريا طويلا، فلما هدأت نفسه واستقرت جوارحه قلت للإخوة اسألوه لماذا بكى؟ قال أشعر الآن بسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل اليوم. قلت صدق ربي إذ يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وصدق ربي إذ يقول ممتنا على حبيبه المصطفى ألم نشرح لك صدرك. ده شرح الصدر بنعمة كبيرة جدا، انت مش عارف قدرها، انت مش عارف قدر نعمة شرح الصدر دي. كلنا تعرض لمشكلة يا اخوانا، كلنا تعرض لمصيبة، كلنا بلا استثناء، لأزمة، لموقف حرج. مع هذا البلاء الذي أصبت به أول شيء تفكر فيه إنك عاوز تخرج المكان، فإذا ذهبت إلى مكان ولو كان فضاء موحشا تشعر بأنك مختنق، أليس كذلك؟ بلى، تشعر باختناق، وهذا الاختناق يكون على قدر البلاء وعلى قدر المصيبة. إذا كانت مصيبة كبيرة يشعر الإنسان بأنه يكاد يختنق سيموت، مع أن المكان حوله متسع يشعر بضيق في صدره. وإذا كان الإنسان سعيدا بطاعته لربه، بقربه من ربه، بذكره، يشعر بسعة في المكان من حوله وإن كان يعيش في شقة ضيقة، لأن السعادة أو الشعور بالضيق والانشراح محله إيه؟ الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ نعمة يمتلك الله بها على نبيه عليه الصلاة والسلام. أرجع إلى ما كنا بصدر أقول، يقول الصادق المصدوق لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الآن ظهر إيه؟ مرض ضغط المناعة، بعد أمراض خطيرة ظهرت في الجانب الجنسي زي الزهر والسيلان والكلاميديا، أمراض خطيرة نسأل الله السلامة والعافية. كل الإحصائيات في بلاد الغرب تشير إلى أن عدد المصابين لهذه الأمراض الخطيرة النسبة الغالبة فيهم أنهم من الشاذين جنسيا، ممن خالفوا منهج الله عز وجل فارتكبوا الفاحشة. ومن يعني أعجب ما قرأ ما نشرته مجلة الطين الأمريكية المعروفة، نشرت خبرا عجيبا جدا، يعني كان عنوان الخبر children having children، يعني أطفال أو أولاد يملكون أولادا. عارف العنوان؟ أولاد عندهم أولاد. إيه الخبر به؟ الخبر جايب دراسة إلى أن عدد كبير جدا من البنات اللي سنهم 13 سنة عندها طفل وطفلين وثلاث أطفال من الزنا قبل أن تتزوج، أولاد يملكون أولادا. إحصائية خطيرة جدا. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وهذا محل الشاهد، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وزور السلطان. وأنا ذكرت قبل ذلك أنه بكل أسف أخلاقيات الناس إلا من رحم ربك قد ابتعدت كثيرا جدا الآن عن الإسلام. يعني ينظر أن تجد رجل تاجر أمين مثلا، يعني النهارده مثلا الكيلوغرام يعني ما تعرفش، يعني أسباب غريبة جدا كشف بقى 95 جرام 950، أنتم متفائلون 950 جرام. المد كشف برضه ما بقاش أبدا مد صمت، يعني تاخد الحاجة تروح للخياط بقماص أقل حاجة يعني 10 صمت ولا 5 صمت إذا كان الرجل عادل أو أمين. هذه مصيبة الأمة الآن يا إخوة، في حاجة إلى الأخلاق، نحن في حاجة الآن إلى الأخلاق، إلى أخلاق الدين، إلى أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لو نقبتم لن تجدوا أبدا على ظهر هذه الأرض أعظم ولا أجل من أخلاق الدين. إذا كانت كارل ماركس المجرم يقول الأخلاق كنز لا معنى له، فإن حبيبنا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق عندنا لها شأن عظيم جدا ولها قدر كبير، وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحول الأخلاق النظرية التي تحفظها إلى منهج عملي على أرض الواقع. كل أسف ممكن الرجل يعني يبقى خارج من المسجد مصلي العشاء ويطلع في المحل غش، يقول لك هذا شيء وذا شيء، هذه مصيبة. انفصام نجد مزري بين المنهج النظري والمنهج العملي، ومحال أن ينفصم المنهج النظري عن المنهج العملي. إن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى الأخلاق، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى العدل، إلى الوفاء، إلى الإخلاص، إلى إتقان العمل، إلى الحب في الله، إلى الشهامة، إلى الرجولة، إلى كل هذه الخصال الكريمة التي لو عددناها لطال بنا الوقت، وهي معلومة للصغير قبل الكبير، لكنه بكل أسف كلنا بلا استثناء وأنا أولكم في أمس الحاجة إلى أن نحول هذا المنهج النظري الأخلاقي في حياتنا إلى منهج عملي واقعي. أسأل الله أن يرد الأمة إلى أخلاق الدين ربا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا سلام سبحان الله، لما أقرأ زمان إن كان الرجل مثلا يروح لتاجر مسلم، كانوا أعداء الإسلام بيقيسوا قوة الإسلام وقوة المسلمين من أخلاقياتهم في التعامل، من أخلاقياتهم في التعامل، التعامل يعني الدين معاملة. فكان يذهب الرجل ليشتري من تاجر جزار مثلا، وإلى جوار المحل الثاني جزار، المحل رقم 2، فكان يذهب إلى البائع الأول ليشتري منه، ثم يعود إلى نفس البائع مرة ثانية بعد وقت قريب ليشتري منه، فينظر البائع إلى هذا المشتري ويقول اذهب إلى أخي فلان فإنه لم يبع اليوم شيئا. فين الأخلاق دي؟ ده لو جه فتح جنبه بعوض يرفع رقبه، فتقطع عليه الرزق، شك رهيب وضعف يقين في الرزاق جل جلاله. فالأمة في حاجة إلى أن ترجع إلى أخلاقيتها. سبحان الله، أعداء الإسلام أمام هذا الموقف يرجع ليخبر سادته فقول لا، ما حان الوقت بعد لغزو المسلمين في ديارهم لسه، لكن لما ظهر الجشع وفي نفس المكان تاجر آخر قال له آه طيب، رجع له تاني قال له أبيع لك، رجع له ثالث قال له أبيع لك، طب أخوك جنبك مش في غرفة داهية، شو مشكلة؟ قرر أعداء الإسلام قال لقد آن الأوان لغزو المسلمين في عقر دارهم. أخلاقيات أصل البناء. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سبحان الله، ممكن تلاقي رجل كبير جدا ماشي في الشارع أعمى كبير منحني، والسيارات زي ما أنت شايف، وربما لو وجد 10 ربما لن يكون في العصر إلا واحد يتطوع ليأخذ يده ليمر به إلى الشارع الآخر. هذا ما حسن ظني. أين الأخلاق؟ لو ركبت سيارة من سيارات الجمعة مزدحمة وزي ما انت شايف السردين أو كعلب السردين والعياذ بالله رجال ونساء وشباب وفتيات مطائف، يندر أن تجد شابا أو رجلا يقوم ليجلس امرأة حتى لا يمسها رجل، يندر هذا. أين الأخلاقيات؟ وصور كثيرة جدا في المجتمع سلبية قاتلة تصرخ بأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن ترجع إلى أخلاقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وزور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. طبعا اللي حضراتكم تبعين الحملة الرهيبة جدا على مشكلة المياه في الجرائد والمجلات، تبعين الحملة دي ولا لا؟ حملة مكثفة إعلامية الآن على مشكلة المياه، لا سيما بعد الاتفاقية الأخيرة بين تركيا وإسرائيل، حملة رهيبة جدا، موضوع خطير وتحذير، والكل بيقول بأن السلاح في السنوات القادمة مش هيبقى البترول، هيبقى الماء ولا لا؟ سلاح المرحلة القادمة ليس البترول وإنما هو الماء، قطرة الماء. سبحان الله، شوف التشخيص للمرض موجود عندنا اهو من 1400 سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء والشواية اللي حننزلهم دول عشان البهائم، ولولا البهائم لم يمطروا. ورد في خبر إسرائيلي ومذهبنا في الإسرائيلات كما ذكرنا أنها لا تصدق ولا تكذب بشرط ألا تصادم صحيح القرآن أو صحيح السنة. ثبت في خبر إسرائيلي أن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل يوما: هيا لنخرج لنصلي لله عز وجل لينزل الله علينا المطر. منع الله المطر وجف الضرع وهلك الزرع، فأمر نبي الله سليمان بالصلاة، فخرج بنو إسرائيل مع نبي الله سليمان. فمر سليمان على وادي النمل، مر سليمان عليه السلام على وادي النمل فنظر فرأى نملة رفعت قوائمها وسمعها تناجي ربها جل وعلا. وأنتم تعلمون أن الله قد فك رموز لغة النمل لسليمان، لأن النمل لغة وبيتكلم معنا الآن وإلى جورنا الآن، بس لما لم يفك ربنا لنا رموز لغته ما فهمنا لغته، لكن لو فك الله لنا رموز لغته لسمعناه. ومن رحمة الله علينا أيها الأخيار أن الله عمى علينا لغة وتسبيح الكائنات من حولنا وإلا لطاشت عقولنا. قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قسم على الختام بتاع الآية حليما غفورا، ما كانش ما قالش إنه كان سميعا بصيرا، لا، إنه كان حليما غفورا. حليما بكم إذ أنه لم يكشف لكم تسبيح الكائنات من حولكم. بالله عليك يبقى حالك إيه لو ربنا كشف لك كده ولقيت العمود اللي انت راكب عليه ده بتسبح، والارض اللي انت ماشي عليها بتسبح، والنمل في الارض ما انت شايفه عمال يسبح، والقلم في ايدك بتسبح، والكراسه بتسبح، كل شيء. وان من شيء الا يسبح بحمده. عقلك يطير الواحد يجن. فربنا انه كان حليما بكم فعمى عليكم تسبيح هذه المخلوقات غفورا لكم لغفلتكم عن ذكره مع عدم غفلة الكائنات عن ذكره جل وعلا. وقد من عليكم بالعقل وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فأنت مكرم ومع ذلك قد تغفل عن الذكر وهذا العمود الذي ترسل أو تسل ظهرك عليه لا يغفل مطلقا عن ذكر الله جل وعلا. ما دليلك على أن هذا الحجر لا يغفل عن ذكر؟ القرآن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفصل الله هذه الآية في قوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللهم إنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الخطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. يا سبحان الله، صلى الله على محمد. واقع عجيب جدا، حديث المفروض نقول كل يوم. أي والله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. شوف اليهود يعملوا الآن، بضرب الأمة بالجزمة الأديب بالنعاس بالنعاس، وما فيش زعيم قادر يفتح بقه، لأن الأمة لا تغيب إلا لغة الجعجعة والمنشطات. حتى الجعجعة والمنشطات مجرد إدانة، مجلس الأمن قال لا، ما حدش يفتح بقه ولا حتى بالإدانة. ذل، والله قمة الذل. والله الواحد يسمع الأخبار ويتفرسك. بس بكل أسف أرجو أن نكون ممن قال النبي فيهم: حبسهم العذر، حبسهم العذر. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ولكم إخوة في المدينة شاركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله، هم في المدينة. قال: حبسهم العذر. فأرجو الله أن نكون من بين هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في سؤاله الشهادة. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد واخذل أيدي اليهود يا رب العالمين واملأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا. يا من تقول للشيء كن فيكون إنك ولي ذلك ومولاه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولن ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أخذ الأرض والمقدسات وسلب العرض والشرف. نسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. بس البأس بيننا، يعني سبحان الله، إن ربنا من عليه بالقوة يعني يستعرض قوته وعضلاته على أخيه المسكين المسلم. استعراض بالقوة والعضلات على بعضنا البعض، لكن تستخدم هذه القوة ضد اليهود؟ لا. جعل بأسهم بينهم شديد، وهذا واقع. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر في الأحاديث التي ترهب من منع الزكاة، وأكمل إن شاء الله تعالى في محاضرة العقيدة بعد الأسبوع المقبل، إذ أن الأسبوع المقبل سنكون في أجازة العيد، فيعني قد نعتذر لكم عن الأسبوع القادم حتى لا نشق عليكم في الحضور، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع القادم حديثنا عن الأموال التي يجب أو تجب فيها الزكاة. وأسأل الله أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.